ابتسم رسم بالامل وجه الحياه، ابتسم للناس ورسم بالامل وجه الحياه، وانسى همك دام ربك يسمع كلام دعي، ما يدوم الحال مهما طال يا بنا دم مدى، كل شيء له نهايه دام كل به بدا. ابتسم للناس ورسم بالامل وجه الحياه، همك دام ربك يسمع كلام دعي، ما يدوم الحال مهما طال يا ابن ادم مدى، كل شيء له نهايه دام كل بدايه. انهي الحزن وتعلم كيف تتعامل معاه، ابتلائك من محبه ولا يعني ما ادري، عانق احلامك بكلمه الله يسمع من رجاه، قوم يلا قول يلا هذا انا جيت ورجع، عانق احلامك بكلمة الله يسمع من رجاء، قوم يلا قول يلا هذا انا جيت ورجع. لا تخلي الهم يصنع منك واحد من بغى، من تعامل سوء تدري مو عليه انت ربي، ابتسم للناس وضحك دوم في وجه الحياة، قبل تندم ألف مرة بعدها ما تفيد ليه. لا تخلي الهم يصنع منك واحد من بغى، من تعامل سوء تدري مو عليه انت ربي، ابتسم للناس وضحك دوم في وجه الحياة، قبل تندم ألف مرة بعدها ما تفيد ليه. ابتسم للناس ورسم بالامل وجه الحياة، وانسى همك دام ربك يسمع كلام دعي، ما يدوم الحال مهما طال يا ابن ادم مدى، كل شيء له نهاية دام كل